أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 18 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الحيض، وهو دم جبلة. دم جبلة يعني في طبيعة الإنسان، دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة. دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة، فخرج الاستحاضة، فإنه دم علة يخرج من أدنى الرحم. يبقى إذن رحم المرأة يخرج منها دمان، يخرج منه دمان، الدم الأول في أقصى الرحم والدم الآخر في أدنى الرحم. الذي يخرج من أقصى الرحم هو دم طبيعة في المرأة، وهذا هو الحيض. والذي يخرج من أدنى الرحم هو دم علة، أي دم فساد، دم مرض، وهو الاستحاضة. والدماء التي تخرج من فرج المرأة ثلاثة: هذان والنفاس الذي يكون عقب الولادة، الحيض والنفاس والاستحاضة. قال الناظم رحمه الله: إمكانه من بعد 9 والأقل يوم وليلة وأكثر الأجل، 5 إلى 10 والغالب، 6 وإلا 7 تقارب. قوله إمكانه أي أقل سن يمكن أن تحيض المرأة فيه. قوله من بعد 9 أي من بعد استكمالها 9 سنين. فالمرأة لها سن تبدأ فيه مع الحيض، لا تحيض قبله، فإن حاضت قبله فإنه يسمى شيئا آخر. فإن بدأ من 9 سنين فهو إيه؟ فهو حيض. وهذه السنين تحسب، هذه السنون تحسب بالشهور القمرية، 9 سنين قمرية. وكذا لو رأته قبلها بزمن لا يسع حيضا وطهرا، وكذا لو رأته قبلها بزمن لا يسع حيضا وطهرا، ك15 يوما فما دونها، يعني يسامح في أقل من 9 سنوات ب15 يوما أو أقل من ذلك. فإن رأته قبل ذلك، يعني رأته مثلا قبل أن تستكمل 9 سنين ب16 يوما أو ب17 يوما، إن رأته قبل ذلك فهو دم فساد. يبقى ما ينزل على المرأة ما ينزل على المرأة قبل 9 سنين يسمى دم استحاضة، دم فساد، إلا إذا كان قريبا من 9 سنين ب15 يوما فأقل. إن كان أكثر من ذلك فإنه إيه؟ فإنه دم فساد. والأقل يوم وليلة. قوله والأقل أي أقل زمن يبقى فيه الدم ثم ينقطع يوم وليلة، أي قدرهما متصلا، وذلك 24 ساعة. إذن هنا يتكلم عن أقل سن يأتي فيه المرأة الحيض، ويتكلم عن أقل زمن يبقى فيه الحيض موجودا. فأقل سن يأتي فيه الحيض 9 سنين أو أقل من ذلك ب15 يوما. وأقل وقت يبقى فيه الدم ويكون موجودا يوم وليلة. وأكثر الأجل. قوله وأكثر الأجل أي أكثر زمن أجل، أي قدر للحائض، إذا رأت فيه الدم يسمى حيضة، 5 إلى 10 أي 15 من الأيام بلياليها وإن لم تتصل، 15 يوما من الأيام بلياليها. يبقى الدم إما أن يبقى يوما وليلة متصلا ينزل على المرأة لا ينقطع، فهذا أقل شيء، فإذا ارتفع بعد يوم وليلة متصلة فهذا إيه؟ فهذا زمان حيضها يوم وليلة، وهذا أقل ما يمكن. ويظل ينزل على المرأة دم الحيض إلى 15 يوما، فإذا بقي فوق 15 يوما لا يحسب حيضا. يعني طالما بقي في هذه المدة 15 يوما يسمى حيض، حتى ولو لم يكن متصلا، يعني إن كان متصلا ينزل دائما، أو إن كان يتقطع أياما بعد أيام، نظل نحسبه حيضا حتى 15 يوما. بعد 15 يوما يحسب استحاضة، دم فساد، لا يحسب حيض. إمكانه من بعد 9 والأقل، يوم وليلة وأكثر الأجل 5 إلى 10، والغالب 6. والغالب، قوله والغالب أي الذي هو الواقع لأكثر النساء، الواقع لأكثر النساء 6، وإلا 7 تقارب. قوله 6 وإلا 7 أي من الأيام بلياليها، يعني 6 أو 7 تقارب. وقوله تقارب أي تقريبا، فلا يخرجه عن الغالب زيادة يوم، 6 أو 7، هذا هو الغالب. إذن حدد لي هنا أمرين. الأمر الأول زمان الحيض الذي يطرق المرأة، والوقت الذي يبقى فيه الحيض إذا طرق المرأة. يبقى متى يطرق الحيض المرأة؟ إذا استكملت 9 سنين قمرية، أو قبل ذلك بمدة 15 يوما فأقل، 14 13 12، وهكذا. أما إذا نزل قبل ذلك، يعني 8 سنوات، 9 سنوات إلا ربع، 9 سنوات إلا شهر، 9 سنوات إلا 16 يوما، كل هذا يحسب دم فساد. الدم إذا طرق المرأة كم يبقى عندها؟ قال يمكن أن يبقى يوم وليلة، وهذا هو أقل الحيض، ويمكن أن يبقى من 6 إلى 7 أيام، من 6 إلى 7 من الأيام، وهذا غالب النساء، غالب النساء يحيضن من 6 إلى 7 أيام. وأكثره يعني يبقى يسمى حيضا إذا استمر إلى 15 يوما، أكثر من ذلك لا يسمى حيضا. ثم قال أدنى النفاس 60 أقصاه، والغالب 40. انتقل من الكلام عن الحيض وهو الدم الأول إلى الكلام عن النفاس وهو الدم الثاني. أدنى النفاس، قوله أدنى النفاس أي أقله، فالنفاس أيضا له أقل وله غالب وله أكثر أو أقصى. أدنى النفاس 60، قوله لحظة ويعبر عنها بمجة أي دفعة، والتعبير في لحظة بالزمان، والتعبير بمجة في القدر المقدار، فإما لحظة وإما مجة، من عبر بلحظة يعبر بالزمان، ومن عبر بدفعة أو مجة فإنه يعبر بمقدار الدم الخارج. إذن فأدنى النفاس، ما هو النفاس؟ الدم الذي يخرج عقب الولادة حتى لو كانت سقطة. أدناه أقله لحظة، فيمكن أن تكون المرأة دفعت دفعة ثم طهرت بعد ذلك، نفست لحظة ثم طهرت بعد ذلك. قوله 60 أقصاه أي أكثر النفاس 60 يوما بلياليها، إن ظل موجودة متصلة أو يتقطع ويأتي نحسب له، فنظل نحسب إلى 60 يوما، ما فوق 60 يحسب استحاضة، ما قبل 60 طالما ينزل عليها دم فإنه يسمى دم نفاس. والغالب 40، قوله والغالب أي غالب النفاس 40 من الأيام بلياليها، الغالب يعني من عادة النساء، 40 من الأيام بلياليها. وألف 60 و40 للإطلاق، إذا حدد لي أقل النفاس وأكثر النفاس والغالب من الإيه؟ الغالب كذلك من عادة النساء في النفاس. فأقله لحظة أو دفعة، وغالبه 60، وأكثره 60، وغالبه 40. غالبه 40. وهذه المسألة، مسألة الأقل والأكثر والغالب، وكذلك مسألة السن، اعتمدوا فيها على الاستقراء، على الاستقراء، تتبع مسح شامل لعادات النساء، فوجدوا الأمور مستقرة على هذا. ثم قال الناظم رحمه الله: إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقساما. إن عبر الأكثر، قوله إن عبر أي جاوز كل من الحيض والنفاس. غالب الحيض، أكثر الحيض كم؟ 15 يوما. أكثر النفاس كم؟ 60 يوما. إذا جاوز الحيض 15 أو جاوز النفاس 60، في هذه الحالة الزيادة تسمى استحاضة، تسمى استحاضة. إن عبر الأكثر وهو 15 في الحيض و60 في النفاس. إن عبر الأكثر واستدام، قوله واستدام ذلك أياما، استدام أياما بعد هذه المدة، مدة الحيض 15 يوما أو مدة النفاس 60، ما يأتي بعدها يسمى استحاضة. قال: فمستحاضة أي فهي مستحاضة، أي يطلق عليها ذلك. وما هي الاستحاضة؟ الاستحاضة هي نزول الدم في وقت غير وقته أو في غير أوانه، الدم النازل في غير أوانه، هذا الاستحاضة. فمستحاضة أي فهي مستحاضة، أي يطلق عليها ذلك، سواء كان المجاوز الحيض أو النفاس، أو المجاوز الحيض أو النفاس. جاوز في أيام الحيض يبقى استحاضة حيض، أو جاوز في أيام النفاس استحاضة نفاس، فيبقى يمكن أن تستحاض المرأة في الحيض أو تستحاض في الإيه؟ في النفاس. حوت أقساما، حوت أقساما، وقوله حوت أقساما كذا في بعض النسخ، وفي بعضها حوت أحكاما، أي أحكاما كثيرة. منها أنه يلزمها ما يلزم السلس. قلنا أصحاب الأعذار، أصحاب الضرورة، منهم صاحب سلس البول وما شابه، ما ينزل من القبل، وانفلات الريح وما شابه، ما ينزل من الدبر، وكذلك الدم المستحاضة. هؤلاء يسمون أصحاب الضرورات أو أصحاب الأعذار في الطهارة. قال: فتغسل فرجها لكل صلاة، كما أن صاحب السلس أيضا يغسل لكل صلاة. وتحشوه إن كانت مفطرة ولم تتأذى، ثم تعصبه ثم تتوضأ. يبقى إذن يلزمها في كل صلاة أن تفعل هذه الأشياء. الشيء الأول أن تغسل فرجها، والثاني أن تحشوه شيئا بأن لا ينزل منه منه الدم فيصيب بدنها أو ثوبها أو مكانها. ثم تعصبه، تضع حفاضة، ثم تتوضأ، وتفعل ذلك في كل في كل صلاة. إلا أنه قال: إن كانت مفطرة ولم تتأذى. إن كانت مفطرة ولم تتأذى، يعني في مسألة الحشو، في مسألة الحشو إن كانت صائمة لا تحشو شيئا، وإن كانت تتأذى بهذا الحشو فإنها ليس عليها أن تفعل ذلك. ثم قال: ومنها، أي من هذه الأحكام، أنها تنقسم إلى 7 أقسام. مبتدأة، يعني لم يسبق لها قبل ذلك أن حاضت أو نفست، لا تعرف لها عادة ولو مرة، لم يسبق لها، إنما هي مبتدأة، ابتدأها الحيض، ابتدأها النفاس أول مرة، مميزة يعني تستطيع أن تميز بين الدم الذي يكون حيض أو نفاس وبين الدم الذي ليس بحيض ولا نفاس وإنما هو استحاضة، بأن كان ذلك مثلا ذا رائحة وهذا ذا رائحة أخرى، أو هذا قوي وهذا ضعيف وهكذا، مميزة. ومبتدأ غير مميزة، مبتدأ ولكن دمها كله سواء لا يتميز بعضه عن بعض. ثلاثة، معتادة مميزة، معتادة خالفت في هذه المرة عادة كانت موجودة قبل ذلك، تعرف عادتها، تعرف عادتها، وإضافة إلى معرفتها بعادتها هي مميزة. الدم يتميز بعضه عن بعض، تستطيع أن تميز الدم، دم الحيض من دم الاستحاضة، دم النفاس من دم الاستحاضة. أربعة، معتادة غير مميزة، هي لا تستطيع في هذه المرة أن تميز بين الدم وبعضه، لكن هي لها عادة سابقة، تعرف عادتها، كم كانت تحيض، كم كانت تنفس، تعرف. خمسة، متحيرة، متحيرة، ليس لها عادة لترجع إليها وليس لها تمييز لتعمل به، حيرت العلماء وتحيرت هي أيضا، تسمى متحيرة وتسمى محيرة ومحيرة. ستة، ناسية للقدر، يعني لها عادة سابقة لكنها ناسية كم كان ذلك القدر الذي كانت تحيضه أو تنفس فيه، ناسية للوقت، هذا السابعة، ناسية للوقت، هي تعلم أنها كانت تحيض ستة أيام لكن متى كانت هذه الستة، في أول الشهر، في منتصف الشهر، في آخر الشهر، هي ناسية لهذه المسألة. يبقى عندي مبتدأ مميزة، مبتدأ غير مميزة، معتادة مميزة، معتادة غير مميزة، متحيرة، ناسية للقدر، ناسية للوقت. قال وتفاصيل السبعة الأقسام مذكورة في كتب المذهب، يعني لأنه كتاب مختصر فلم يتعرض لهذه المسألة وأحال إلى كتاب أكبر منه، وهذه فيها فائدة منهجية جميلة، وهي أن كل كتاب من الكتب إنما يختص بمقدار وله في هذا المقدار هدف وغاية، ليست المسألة مسألة استعراض المعلومات، إنما المسألة مسألة بلوغ الأهداف وتحقيق الأغراض. فيمكن للشيخ أن يسود صفحة أو صفحتين، لكن لما كان غيره قد كفاه ذلك أحال عليه، ولما كان إيراد ذلك مما يصعب المسألة، لا سيما أنه سيأتي بعدها بمسألة أخرى كذلك تحتاج إلى تطويل، فلم يشأ أن يجمع الأمرين فيكون الحال شاقا على الدارس، فهو يراعي هنا، وهذا من باب قول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، قال الرباني الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. نعم، لم يذكر غالب أرباب المختصرات تفاصيل أقسام مستحاضة النفاس، بل جعلوا التفاصيل لمستحاضة الحيض، لأن مستحاضة النفاس ترجع أقسامها إليها، يعني يريد أن يقول إن هناك مستحاضة في الحيض ومستحاضة في النفاس، وأن الكتب المختصرة وكذلك الكتب المتوسطة تذكر استحاضة الحيض ولا تذكر استحاضة النفاس. ولما رأى هو أن هذه المسألة يمكن أن تمر من بين المختصرات جميعا ومن بين الكتب المتوسطة ولا يطالعها الطالب، ولعل ذلك مما يعرض له فيحتاج إلى معرفته، أتى بها هنا، فلا إشكال أن يأتي الإنسان أثناء شرحه لكتاب مختصر بمسألة من المسائل يحتاج إليها الناس ولا توجد في غيره من الإيه؟ من الكتب. لكن إن كان في غيره من الكتب موجودة يحيل عليها، لا إشكال. قال: والحاصل أن من ولدت ولم تر دما فلا نفاس لها أصلا، فإذا اغتسلت فلها حكم الطاهرات في كل شيء. امرأة ولدت ولم تر بعد الولادة دما، هذه ليست لها نفاس، هذه ليس لها نفاس، ماذا تفعل؟ تغتسل. لماذا تغتسل؟ سبب من أسباب الحدث الولادة، الولادة سبب من أسباب الحدث الأكبر، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تغتسل. طب وبعد غسلها لها حكم الطاهرات في كل شيء، أن يأتيها زوجها وأن تباشر الصلوات والصيام وأن تقرأ القرآن وتمس المصحف، تفعل ما تفعله الطاهرة. قال: فإذا رأته قبل 15 يوما ولم يجاوز 60 فهو نفاس بأي صفة كان، وكذا ما تخلله من النقع. فإذا رأته قبل 15 يوما، يعني ظلت هذه المرأة بعد الولادة يوم والثاني والثالث والرابع لا يأتيها دم، اغتسلت بعد الولادة وفعلت ما تفعله الإنسانة الطاهرة تماما، وقبل 15 يوما طرأها الإيه؟ طرقها الدم، طرأ عليها الدم، في هذه الحالة هذا الدم طالما أتى قبل 15 يوما فهو دم نفاس، وهذا بدايته، وقت ما يأتي هذه بدايته. أتى في اليوم السابع، أتى في اليوم العاشر، أتى في اليوم الرابع عشر، هذه بدايته، تحسب من هنا وتظل تحسب له حتى ينقطع. فإذا لم ينقطع إلى 60 يوما، ما بين اليوم الأول اللي هو بداية السابع وما بين اليوم 60 ها اللي هو 67 ها، يبقى في هذه الحالة كل هذا يسمى نفاس، كل هذا يسمى نفاس، تحسب 60 يوما كلها نفاس طالما الدم موجود. تمام. قال: فهو نفاس بأي صفة كان، سواء كان رائحة رائحة نفاس أو ليس له رائحة، سواء كان قويا أو ضعيفا، أسود أو أحمر أو أصفر، طالما كان في داخل المدة المتاحة وهي 60 فإنه نفاس دم بأي صفة كان. قال: وكذا ما تخلله من النقاء. لو فرضنا أنه نزل يومين وانقطع يومين وجاء يوم آخر وانقطع 3 أيام وجاء بعض يوم، كل ما بداخل 60 يحسب نفاس، سواء كان متصلا أو كان متقطعا يحسب نفاس. قال: فإن جاوز الدم 60 من غير اتصال بها بأن رأت النقاء بعدها 15 يوما أو أقل على المعتمد ثم ظهر الدم فهو حيض إن بلغ يوما وليلة. هذه المرأة وصل عدد أيامها التي نفست فيها 60 يوما، ثم إنها طهرت، طهرت تمام، رأت النقاء، تمام، رأت النقاء 15 يوم بعد 60 أو أقل من 15 يوم بعد 60، هذا على المعتمد، أن يعني فيه رأي من آراء يقول لا بد وأن يمر بعد النفاس 15 يوما، وبعضهم يقول لا يلزم ذلك، بل أي يوم ولو يوم واحد رأت فيه النقاء ثم جاء عليها دم فهذا الدم الجديد دم حيض، دم حيض من غير اتصال بالستين، من غير اتصال بالستين. إذن هي حسبت لنفسها 60 يوما كان الدم يأتيها هذا النفاس، عند 60 انقطع الدم انتهى النفاس، اغتسلت وبقيت يوما أو يومين ثم نزل عليها دم جديد، هذا الدم الجديد دم حيض، دم حيض. والأيام التي طهرت فيها أيام النقاء هذه أيام طهر بين النفاس وبين الحيض. هذه أيام طهر بين النفاس وبين الحيض. هناك من أهل المذهب من يقول لا بد من 15 يوما بين النفاس وبين الحيض الجديد، وهناك من يقول لا أقل من ذلك يمكن، وهذا هو الرأي المعتمد. المعتمد أنه 15 يوما أو أقل من 15 يوما، كلاهما طهر بين النفاس قبله اللي انقطع وبين الحيض الذي بعده يستقبل. قال فهو حيض إن بلغ يوما وليلة، إن بلغ يوما وليلة، لأنه إذا لم يبلغ يوم وليلة فلا يكون إيه؟ فلا يكون حيضا، لأن شرط اليوم والليلة زمن يوم وليلة ينزل فيها الدم متصلة 24 ساعة، تمام؟ لأن كده يكون أقل الإيه؟ أقل الحيض. وإن جاوز الدم 60 متصلا بها فهي مستحاضة. حسبت يوم 60 وانتظرت أن ينقطع الدم عند آخر هذا اليوم، هذا يوم 60 سينقطع الدم، لم ينقطع، إنما ظل متصلا حتى جاء 61 62 63. هذه الأيام الزيادة عن 60 التي ينزل فيها الدم ولم ينقطع من 60 فما بعده، هذه أيام استحاضة، أيام استحاضة. ماذا تفعل فيها في هذه الأيام، أيام الاستحاضة؟ يفصل فيها الآن، هيفصل فيها الآن. وإن جاوز الدم 60 متصلا بها فهي مستحاضة، هي مستحاضة، لأن وهذا أسسناه سابقا، ما زاد على أكثر النفاس وكذلك ما زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة حيض أو استحاضة نفاس. ماذا تفعل المرأة؟ تغتسل مباشرة وتستقبل أعمالها، لكن على تفصيل، على تفصيل. قال فإن كانت مبتدأة مميزة، قلنا من هي المبتدأة؟ التي لم يأتها نفاس قبل ذلك، إنما هذه أول مرة. وما معنى مميزة؟ يعني هيفسرها لي الآن. قال بأن ترى قويا وضعيفا، يعني تستطيع أن تميز الآن بين هذا الدم وذاك، ترى قويا وضعيفا، هناك دم قوي ودم ضعيف. قال فالقوي هو النفاس إن لم يجاوز 60، فالقوي هو النفاس إن لم يجاوز 60. طب إذن يبقى الضعيف، ها الضعيف ماذا؟ الضعيف طهر. يبقى القوي هو النفاس إن لم يجاوز 60، لأنه لو جاوز 60 وهو قوي أيضا هذا استحاضة، يكون طهر، تمام؟ فهو استحاضة. القوي هو النفاس إن لم يجاوز 60، يعني أعتبر النفاس القوية الدم القوية نفاسا بشرط ألا يجاوز 60. فلو جاوز 60 وهو قوي، قال وإلا فهي غير مميزة، فهي غير مميزة، لأن التمييز معناه معناه أن القوي يتميز عن الضعيف، فالقوي يقف عند حد النفاس ثم يبدأ الضعيف. فإن كان القوي يستمر في أيام ما قبل 60 مثل ما بعد 60 فهذا ليس تمييزا، هنا لن تكون المرأة مميزة. قال وإلا يعني إن جاوز فهي غير إيه؟ مميزة. والضعيف طهر، والضعيف طهر قل أو كثر إن كان متأخرا عنه، قل أو كثر إن كان متأخرا عنه، يعني القوي أولا والضعيف آخرا. القوي أحسبه نفاس بشرط ألا يجاوز 60، والضعيف أحسبه طهر سواء كان قليلا أو كثيرا طالما كان متأخرا عن الإيه؟ متأخرا عن القوي. لا بد وأن يكون متأخرا، ولا بد وأن يكون مميزة، لأن احنا قلنا قوي وضعيف، يبقى متأخرة ويكون مميزة، تمام؟ قال كأن رأت دما أسود 20 يوما. يضرب لي مثال، كأن رأت دما أسود 20 يوما، ثم أحمر أو أصفر، وجاوز هذا الأحمر أو الأصفر 60، في هذه الحالة فهو طهر. يبقى الدم الأسود نفاس، والدم الأحمر أو الأصفر لا شك يكون إيه؟ هيكون ضعيف، لأن الأحمر أو الأصفر بالنسبة للأسود ضعيف، بشرط أن يكون هذا الإيه؟ الأحمر أو الأصفر جاوز 60. لماذا؟ لأن قلنا إن طالما كان الدم داخل 60 فهو نفاس بأي صفة كان، حتى ولو تخلله النقاء، حتى لو كان عندي أيام المرأة فيها نقية هي أيضا الآن نفساء، ولو كان عندها دم أصفر نفساء، طب عندها دم أحمر نفساء، في كل الأحوال طالما كان داخل 60 فهي نفساء. قال ولو رأت 30 يوما دما أسود، ثم 10 دما أحمر، ثم أصفر، أصبح عنده 3 ألوان، عنده 3 مراتب، عندها مرتبة في الأسود ومرتبة في الأحمر ومرتبة في الأصفر، وهذا الأصفر هو الذي جاوز 60. قال فهو طهر والأولان نفاس، والأولان نفاس. لماذا؟ لأن الأسود داخل 60 والعشرة للدم الأحمر هي داخل 60، فيكون نفاس. هذه الحالة عن المبتدأة المميزة، المبتدأة المميزة يعني التي ليست لها عادة سابقة لنردها إلى عادتها، لكنها استطاعت أن تميز الدم من خلال قوته وضعفه، فرددناها إلى التمييز. قال وإن كانت مبتدأة غير مميزة، مبتدأة غير مميزة يعني نسألها هل لك عادة سابقة؟ تقول هذه أول مرة. طيب هل تستطيعين التمييز دم قوي ودم ضعيف؟ لا، لا تستطيع، فهذه مبتدأة وأيضا غير مميز. قال وهي من كان دمها بصفة واحدة، وهي اللي هي غير مميزة، دمها بصفة واحدة أو بصفتين وتأخر القوي عن الضعيف، الضعيف أتى أولا والقوي أتى آخرا حتى جاوز 60، يعني ظل القوي موجودا وجاوز 60، في هذه الحالة لا اعتبار بالقوي والضعيف، لأن الضعيف أتى أولا والقوي استمر والاستمرار له جاوز به 60، لا يمكن أن نحكم على ما قبل 60 وهو القوي أنه كان إيه؟ أنه كان استحاضة، تمام؟ أنه كان نفاس، نعم، أنه كان نفاس. وإن كانت مبتدأة غير مميزة، وهي من كان دمها بصفة واحدة أو بصفتين وتأخر القوي عن الضعيف حتى جاوز 60، فالأظهر ردها إلى أقل النفاس من أول الدم، ردها إلى أقل النفاس من أول الدم. ما معنى أول النفاس؟ قال فيكون نفاسها لحظة أوله، فيكون نفاسها لحظة أوله. إذا لا اعتبار بالدم القوي المتأخر، وهذا الدم الضعيف الذي في الأول نأخذ منه لحظة واحدة، نقول هذه كانت نفاسها دفعة أو مجة في أول الدم. وبعدها قال وطهرها بعده 29، وطهرها بعده 29، تطهر 29. يبقى الأول نفاس وبعدها طهر تكمل به الشهر، ثم تحيض حيض المبتدأ غير المميزة. حيض المبتدأ غير المميزة قلنا كم؟ يوم وليلة، يوم وليلة فقط، قلناها سابقا يوم وليلة، تمام؟ نعم. ثم تطهر 29 وهكذا، وهكذا. يبقى إذا كانت مبتدأة وهي غير مميزة، مبتدأة وغير مميزة، غير مميزة فسرناها قلنا الدم كله بصفة واحدة، أو كان حتى على صفتين لكن الصفة الضعيفة جاءت أولا والصفة القوية جاءت آخرة حتى جاوز 60، في هذه الحالة نحكم على هذا النفاس بأن هذه المرأة نفاسها لحظة مجة في الأول، انتهى النفاس، ماذا بقي بعده؟ طهر. الطهر يكمل الشهر 29 يوما، ثم يأتيها حيض يوم وليلة، أقل الدم أقل الحيض، ثم يأتي طهر 29 يوما، وهكذا نمشي معها على هذه على هذا الترتيب. يبقى إذن فالأظهر يعني فالأرجح من قولي الإمام ردها إلى أقل النفاس من أول الدم، فيكون نفاسها لحظة أوله وطهرها بعده 29، ثم تحيض حيض المبتدأة غير المميزة يوما وليلة، ثم تطهر 29، وهكذا. إذا حسبنا لها في النفاس أقل، وحسبنا لها في الحيض أقل، وما بقي بعده إيه؟ بعده هو طهر. هذا إن لم تكن قد حاضت قبل أصلا، يعني بأن كانت مبتدأة في الحيض ومبتدأة في النفاس. يعني متى نحكم لها بيوم وليلة في الحيض إن كانت مبتدأة في الحيض؟ طب والنفاس إن كانت مبتدأة في النفاس؟ وهذا هو الفرض معنا من البداية أنها مبتدأة في النفاس، فإذا كانت أيضا مبتدأة في الحيض فنحسب لها يوم وليلة. هذا إن لم تكن قد حاضت قبل أصلا، فإن كانت قد حاضت كما هو الأغلب، الأغلب طبعا أن المرأة مثلا تحيض قبل مثلا ما تحمل وبعد كده تحمل وبعد كده تنفس، فالنفس يأتي بعد مرات مثلا من الحيض. قال طهرت بعد اللحظة عادة طهرها من الحيض، ثم تحيض عادة حيضها. إذا ما الذي سنفعله؟ هذه المرأة سنعود معها بالنفاس إلى لحظة، ثم نقول لها كم كانت عادتك في الحيض والطهر؟ تقول كنت أطهر مثلا 27 يوما، نقول خذي 27 يوما طهرة، وكنت تحيض كم؟ 3 أيام، تحيض 3 أيام. إذن ففي النفاس نردها إلى لحظة، وفي الحيض نردها إلى عادتها، في الحيض نردها إلى عادتها. طب إن لم تكن لها عادة وهذا نادر، إن لم تكن لها عادة وهذا نادر، في هذه الحالة نردها إلى المبتدأة أيضا في الحيض، ولها أقل الإيه؟ أقل الحيض وأكثر الطهر. واضحة؟ تمام. يبقى الحالة الأولى حالة المبتدأة، وقسمناها إلى قسمين، مبتدأة المميزة والمبتدأة غير المميزة. الحالة الثانية إن كانت معتادة. ما معنى المعتادة؟ يعني التي سبق لها قبل ذلك أن نزل بها نفاس، وكذلك في الحيض من نزل بها دم في الحيض. هذه العادة ليست كلمة العادة هنا بمعنى تكرر ذلك، لا، لا يطلب حتى التكرار، حتى ولو حصل لها مرة واحدة فإن هذه تحسب عادة. يعني العادة ولو مرة واحدة تسمى عادة. قال وإن كانت معتادة غير مميزة فترد إلى عادتها نفاسا وطهرا. إن كانت معتادة غير مميزة، يعني هي الآن لا تستطيع أن تميز بين صفة الدم، هذا دم حيض أو دم استحاضة، هذا دم نفاس أو دم استحاضة، لا تستطيع، لا يوجد قوي وضعيف، تمام؟ أو الضعيف جاء أولا والقوي جاء آخرا وجاوز. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ في هذه الحالة نسألها عن عادتها التي كانت قبل ذلك في الحيض، نردها إليها، ونسألها عن عادتها في النفاس، نردها إليها. يبقى تفعل كما كانت تفعل سابقا بالعادة السابقة. قال فترد إلى عادتها نفاسا وطهرا، ثم تحيض على عادتها إن كانت قد حاضت، ثم تحيض على عادتها إن كانت قد حاضت، وإلا فهي مبتدأة في الحيض، فنعطيها أيضا إيه؟ نعطيها أيضا يوم وليلة وهكذا. فلو ولدت مرارا ولم تر دماء، لو فرضنا أن هناك إنسانة ولدت أكثر من مرة سابقة ولم تر في السابق دماء، ثم ولدت ولدا ورأت دماء، هل نستطيع هنا أن نقول إن المرات السابقة تحسب عادة؟ لا، لم يكن هناك نفاس، فهي وإن ولدت قبل ذلك مرات لا تسمى لها عادة في النفاس إلا إذا نزل بها الإيه؟ نزل بها دم نفاس. تمام. قال فلو ولدت مرارا، مرتين ثلاثة ولدت لكن لم ترى في هذه المرات دما، ثم ولدت ورأت دما في المرة الرابعة أو الخامسة، ولدت ورأت دما، هذا أول رؤيتها الدم، هذا أول مرة ترى فيها الدم، فهي الآن مبتدأة، فهي الآن مبتدأة، فيكون نفاسها أقله، فيكون نفاسها إيه؟ أقله. يبقى زي مين؟ الحالة الأولى المبتدأة. قال ولا يصير عدم النفاس عادة، عدم النفاس لا يقال إنه إيه؟ إنه عادة، لا نقول عادتها عدم النفاس، لا، إنما إيه؟ نحسبها مبتدأة. قال وإن كانت معتادة مميزة، معتادة مميزة، عندها الآن ميزتان حسنتان، حسنة الأولى أنها سابقا حاضت وتعرف عادتها، أو أنها سابقا نفست وتعرف قدر نفاسها، فعندها عادة سابقة، وأيضا عندها ميزة أخرى وأنها مميزة، وأنها مميزة، تستطيع أن تميز الدم الآن، تستطيع أن تميز الدم، الدم عندها مميز. وإن كانت معتادة غير مميزة، وإن كانت معتادة مميزة وعادتها تخالف التمييز، يعني هي الآن إذا نظرنا إلى العادة نحكم لها بشيء، وإن نظرنا إلى التمييز نحكم لها بشيء آخر، فهل يا ترى نعمل بالعادة أو نعمل بالتمييز؟ قال وعادتها تخالف التمييز، كأن كانت ترى النفاس عادة 40 في أيامها السابقة، أعوامها السابقة، مولوديها السابقين، كانت في كل مرة تنفس 40 يوما، فرأت في دور أوله 20 أسود ثم استمر أحمر وجاوز 60، في هذه هي غير مميزة. تمام. قال فالأصح، عفوا، هي مميزة عندها 20 أسود وبعدين أحمر، وهذا الأحمر جاوز 60، ستظل تحسب 60 وبعدها جاوز 60، عندها الدم الآن في تمييز، لكن العادة فيها 20 فقط، فهل نقول لها نفاسك 20؟ عفوا، التمييز فيه 20 فقط، فهل نقول لها نفاسك 20؟ والعادة 40، هنا خالفت العادة التمييز، وخالف التمييز العادة. قال فالأصح أنها ترد إلى التمييز، فيكون نفاسها الأسود، فيكون نفاسها الأسود. يبقى هنا إذا خالفت عادة المرأة تمييزها وخالف تمييزها عادتها، نعود إلى التمييز ونترك الإيه؟ العادة، نعود إلى التمييز ونترك العادة. يبقى إذن في هذا المثال الذي ذكره نفاسها 20 ولا 40؟ نفاسها 20. ولو نسيت عادة نفاسها قدرا ووقتا، نسيت عادة نفاسها قدرا ووقتا، يعني سألناها عن العادة، أنت صاحبة عادة، ما هذا بالمولود الأول والمولود الذي سبق هذا نزل عليك دم، ما كنت مثلا تلدين بلا دم، فماذا كانت عادتك قبل هذا؟ تقول نسيت، يعني نسيت قدره كم يوم؟ تقول نعم. نسيت وقته؟ أين كان في أول الشهر، في وسط الشهر، في الربع الأول، في الثلث الأول، تقول أنا نسيت هذا وهذا. قال فهي متحيرة، فهي متحيرة فتحتاط أبدا، يعني يبقى زمانها أجمعه، يبقى زمانها كله محتمل لأن يكون حيض أو نفاس، ومحتمل لأن يكون طهر، ومحتمل لأن يأتي انقطاع. فكل زمن من أزمنتها كل ثانية يحتمل أن يكون طهر، ويحتمل أن يكون حيض، ويحتمل أن يأتي انقطاع الآن. فتحتاط أبدا، تعمل بالاحتياط الذي سيأتي تفصيله الآن. قال فيحرم عليها ما يحرم على الحائض، يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن، يحرم على الحائض أن يطأها زوجها، يحرم على الحائض أن تمس المصحف والطواف وهكذا. يحرم ما يحرم على الإيه؟ على الحائض، فهذا يحرم عليها. ويلزمها ما يلزم الطاهرات فتصلي الفرائض والنوافل. يبقى هي من ناحية تتعامل مع هذا الدم معاملة النفاس أو الحيض، ومن ناحية أخرى تتعامل معه معاملة الاستحاضة. ففي جانب يحرم عليها الوطأ، وفي جانب تصلي الفرائض والنوافل. وأيضا صلاتها الفرائض والنوافل، قال تقرأ في الصلاة الفاتحة والسورة. في الصلاة تقرأ الفاتحة وتقرأ السورة التي بعد الفاتحة، على الرغم من أنها سنة. ويلزمها الغسل لكل صلاة فرض في وقتها، يعني بعد دخول الوقت، بعد ما يدخل الوقت، في هذه الحالة يلزمها أن تغتسل لكل صلاة، كل صلاة فرض. أما صلاة النوافل تصليها مع الإيه؟ مع نفس الغسل. قال والنفل تابع. وهذا كله إن جهلت متى يكون انقطاع الدم، إن جهلت متى يكون انقطاع الدم. فإذا كانت تجهل وقت انقطاع الدم يبقى إذن تغتسل لكل صلاة. قال فإن عرفت وقت الانقطاع اغتسلت فيه فقط، يعني إن كان الدم مثلا في اليوم ينقطع ربع ساعة نصف ساعة ويبقى متواصلا في بقية الوقت، إذن هذا الوقت هو الذي تغتسل فيه فقط، وبقية الصلوات تتوضأ. تمام. وتتوضأ لما بعده، يبقى تغتسل في وقت الانقطاع. طب إذا لم يكن هناك وقت انقطاع تجهله، إذن تغتسل لكل صلاة. قال ولو أخرت بعد الغسل لا لمصلحة الصلاة لزمها الوضوء، يعني معنى ذلك أنه في حقها الموالاة واجبة مثلها مثل المستحاضة وبقية أصحاب الأعذار. إنها إذا اغتسلت لتصلي الفريضة فيلزم من ذلك أنها بعد الغسل وما يلزم الغسل مباشرة تصلي، ولا تتأخر إلا لشيء يتعلق بمصلحة الصلاة، كمثل معرفة القبلة، كمثل ما مثلا ستر العورة. أما لو تأخرت لغير مصلحة الصلاة فيلزمها أن تتوضأ وضوءا جديدا، وضوءا جديدا لا تحتاج للغسل. قال وكيفية صومها ككيفية صوم متحيرة الحيض، لا فرق بينهما. متحيرة الحيض تصوم رمضان، ثم تصوم شهرا كاملا، ثم تصوم يومين. تصوم رمضان شهر كامل، ثم تصوم شهرا آخر كاملا، ثم تصوم يومين، عشان يخلص لها من رمضان 14 يوم، ويخلص لها من الشهر الثاني 14 يوم، ثم تصوم يومين في خارج هذين الشهرين، وهكذا. فمثلها متحيرة النفاس أيضا تفعل هذا. قال لأن النفاس لا يتكرر، بل الذي يتكرر عليها هو الحيض، فالاحتياط الذي أمرت به إنما هو لأجل الحيض الذي يحتمل طروؤه عليها. هذا كله في من؟ في الناسية التي لها عادة سابقة نسيت فيها القدر ونسيت الوقت. قال وحكم الذاكرة لقدر عادتها فقط، دون وقتها كناسية الوقت في مستحاضة الحيض، وكذا ذاكرة الوقت ناسية القدر، ففي كل منهما سيذكر لي الحكم. إذن يستوي هنا من نسيت شيئا وذكرت الآخر، ذكرت القدر ونسيت الوقت، أو ذكرت الوقت ونسيت القدر. في هذه الحالة هذه ماذا تفعل؟ قال ففي كل منهما لليقين من حيض أو طهر حكمه، يعني إن كان عندها يقين في بعض الأيام فهذه الأيام تعمل فيها بيقينها، تتيقن أنها كانت تحيض في هذا اليوم فتحيض فيه، تعامل معاملة الحيض، تتيقن أنها كانت تطهر في هذه الأيام تعاملها معاملة الطهر. طب يبقى مسألة الشك، يبقى عندها أيام تتيقن فيها وأيام تشك فيها، الأيام التي تتيقن فيها تأخذ بحكمها، إن كانت حيضة يبقى إذن تعاملها معاملة الحيض، وإن كانت طهرة تعاملها معاملة الطهر. وتحتاط للشك، وتحتاط للشك يعني تفعل ما قلنا الآن، تحتاط، يحرم عليها ما يحرم على الحائض، ويلزمها ما يلزم الطاهرات، صومها له صفة، وصلاتها لها صفة، ووضوءها وغسلها له صفة، وهكذا، هذا تفعل ما تفعله هذه المتحيرة. ثم قال وذلك في الزمن المحتمل، يبقى لأنها عندها أيام فيها احتمال، هذه تأخذ ثياب الاحتياط، وفي أيام فيها يقين فتعمل فيها باليقين. قال فتكون كطاهر في العبادة وكحائض في الاستمتاع، ويجب الغسل إن احتملت انقطاع، يعني لكل فرض، فإن كان الانقطاع معلوم الموضع تغتسل فيه فقط وتتوضأ لكل ما سبق. واضح؟ نعم. طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.